بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، يقول الله جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ذكر الله جل وعلا هنا قصة قوم لوط، وابتدأها بقوله: كذبت قوم لوط المرسلين. وهذا قد مر معنا مرارا وتكرارا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، وسأذكر الآيات التي ورد فيها ذلك، فقد ورد ذلك في 6 آيات. أولها قوله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح ما أرسل لهم إلا نوح، هو أول رسول، ما هناك قبله رسول، ومع ذلك قال: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال جل وعلا: كذب عاد المرسلين. وقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال: كذبت ثمود المرسلين. وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وقال هنا: كذبت قوم لوط المرسلين. هذه كلها تدل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل. ولوط، يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام: وهو لوط ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، وكان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون سدوم، وأعمالها التي أهلكها الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة ببلاد الغور، متاخمة لجبال البيت المقدس، بينها وبين بلاد الكرك والشوبك، ولا تزال تعرف بهذا الاسم بحيرة لوط، وتعرف أيضا باسم البحر الميت، وهذه البحيرة وهذا البحر الميت منطقة حدودية بين الأردن، نصفها في الأردن ونصفها في فلسطين. ثم قال ابن كثير: فدعاهم إلى الله، أي نبيهم، فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم إليه الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث. ونلخص دلالة الآيات مرة أخرى: أخبر الله جل وعلا أن قوم لوط كذبوا المرسلين وكذبوا نبيهم الذي أرسل إليهم، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، والمراد أنه أخوهم في النسب، ألا تتقون الله جل وعلا، وذلك بالإيمان بي وبما جئت به وعدم الكفر بالله جل وعلا. إني لكم رسول أمين، أمين أي مؤتمن، أمين على ما أرسلت به، لم أزد ولم أنقص، فأتيتكم بما أمرني الله به وبما أرسلني به إليكم، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله بعبادته وحده لا شريك له، وبالإيمان به وحده لا شريك له، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من وجوب الإيمان والتوحيد وعدم الشرك والكفر والمعاصي وعدم إتيان الرجال في أدبارهم، وما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على دعوتي إياكم من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، ما أجري إلا على الله سبحانه وتعالى، وإنما أبتغي الثواب من عنده. ثم قال: أتأتون الذكران من العالمين. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، وهذا العمل أول من عرف به قوم لوط من الأمم، وقد جاء تحريم إتيان الرجال والنساء مع الأدبار، فهو حرام منكر كبيرة من كبائر الذنوب. حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وكذلك أيضا جاء في الحديث في تحريم إتيان الرجال وكذلك النساء في الأدبار ما رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وروى الطبراني بسند قال عنه الألباني صحيح لغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من عمل قوم لوط. قالها مرتين. وعند ابن حبان بسند صحيح قالها 3 مرات: ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح كما قال الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وكذلك جاءت الأحاديث الأخرى التي في تحريم إتياء النساء في أدبارهن لأنها فاحشة ومنكر عظيم. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد والبزار بسند حسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي بسند صحيح كما يقول الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا روى أبو يعلى عن عمر بسند صحيح لغيره كما قال الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله، استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. ويدل على تحريم ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بسند صحيح صححه الألباني عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وأيضا يدل له ما رواه الطبراني بسند قال عنه الألباني حسن صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وروى الطبراني في الأوسط بسند صحيح لغيره كما قال الألباني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. وكفى بهذه الأدلة رادعا وزاجرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن إتيان النساء في أدبارهن حرام منكر لا يجوز، وكذلك إتيان الرجال في أدبارهم، إتيان الرجال في أدبارهم أيضا، فيجب الحذر من هذا أشد الحذر. فيحذر الناس من التخلق بإخلاق البهائم والدواب، فإن كثيرا من الناس يقلد الكفرة الفجرة الذي ارتكب الكفر ولا ذنب بعد الكفر، فيجب الحذر من هذا أشد الحذر، مع ما بين أهل الطب من المفاسد الكثيرة التي تترتب على هذا والأضرار التي تلحق بالطرفين من الفاعل والمفعول به. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تذرون أي تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهو فروجهن التي أحلها الله لكم. قال الطبري: وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن فأحله لكم. وذكر في قراءة عبد الله أي بن مسعود: وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم. وقال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. بل أنتم قوم عادون، إضراب هنا لبيان أنهم قد تجاوزوا الحد إلى ما لا يحل لهم، فالعادي هو الذي تجاوز الحد إلى ما لا يحل، وهم قوم عادون متجاوزون لحدود الله إلى ما حرم الله عليهم. فأجابوه قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني لئن لم تنتهي عن دعوتك لنا وما جئتنا به لتكونن من المخرجين، أي ننفيك من بين أظهرنا، كما قال تعالى عنهم في آية أخرى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالهم تبرأ منهم، فقال: إني لعملكم من القالين. ومعنى القالين يعني المبغضين، لا أحبه ولا أرضى به وأنا بريء منه. ثم دعا عليهم قال: ربي نجني وأهلي مما يعملون. هي نعم، وهذا لا بد أن يعقد الإنسان قلبه على بغض المعصية، ولهذا قوله من القالين يعني من المبغضين، كما قال جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ولا أبغضك. فيجب أن يكره وأن يبغض المسلم معصية الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. عجوز وهي زوجته، وكانت قد بلغت من الكبر عتية. وللعلماء في قوله الغابرين لهم قولان: القول الأول أن معنى من الغابرين يعني ممن طال عمرها حتى هرمت وغبرت وبقيت حتى هرمت. وقال بعضهم: بل الغابرين هنا المراد أنها ممن بقي ولم يخرج مع لوط فبقيت في العذاب فأصابها العذاب مع قومها. وهذا والله أعلم أظهر، لأن القول أن المراد غابرين أنها قد كبر سنها حتى هرمت هذا يفهم من قوله إلا عجوزا، فالعجوز يدل على كبر السن والهرم، لكن قوله في الغابرين يعني من الباقين الذين لم يخرجوا ولم ينجوا، فلم تخرج مع زوجها وذريته وأبنائها بل غبرت وبقيت في المكان حتى نزل بها العذاب مع قومها. قال جل وعلا: ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم بالخسف والحصب. قال جل وعلا: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرنا، وهذا هو العذاب الذي دمرهم به، أنه أمطر عليهم مطرا يعني الحجارة، حجارة من سجيل، نسأل الله العافية والسلامة. فساء مطر المنذرين، ساء من أفعال الذم، والمقصود بالذم محذوف، تقديره فساء مطرهم، فساء مطر المنذرين مطرا قبحا. والمنذرين الذي أنذرهم نبيهم وأعلمهم وخوفهم فلم يستجيبوا، إن في ذلك لآية، في ذلك آية عبرة وعلامة دالة على صدق لوط وعلى قدرة الله جل وعلا وعلى جزاء من كذب الرسل ولم يؤمن بهم. وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي عز كل شيء جل وعلا وقهره قال الشوكاني أي الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة، ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. أو المعنى منتقم عزيز، يعني منتقم من أعدائه رحيما بأوليائه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. قال ابن كثير رحمه الله هؤلاء أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل ها هنا أخوهم شعيبا لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة عظيمة، وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها. ولهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه. وإن كان أخاهم نسبا، ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال 3 أمم. نعم، يعني ابن كثير يريد هنا أن يقول إن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، لكن لماذا قال قوم شعيب؟ قال نسبهم إلى عبادة الأيكة، والأيكة شجرة عظيمة كانوا يعبدونها من دون الله ويشركون فيها، أو يعبدون أشجارا كثيرة في مكان واحد، وقد مر الكلام عليه. لكن لماذا لم يقل قال أخوهم؟ لأنه أخبر أنهم أصحاب الأيكة، ولا يمكن أن يكون أخوهم صاحبهم في الأيكة، لأنه كان عدوا للأيكة وكان ينهاهم عن عبادة الأيكة. وابن كثير ذكر هذه اللطيفة ليبين أن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وأنه إنما أرسل إلى أمة واحدة، وأن ما جاء بما يشعر أو قد يفهم منه أنهم أمتان أو أنهم 3 أمم أن هذا غير صحيح، بل هي أمة واحدة، والأوصاف التي ذكرها أو ما يعني 3 أوصاف إنما ذكرها لمناسبة كل وصف لفعل من أفعالهم، فهم أمة واحدة وهم فعلوا هذه الأفعال 3، فذكر كل فعل من أفعالهم مرة في بعض الآيات، وفي بعض الآيات ذكرها وذكرهم بوصفهم الآخر، وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا بن عمر عن خصيف عن عكرمة قال ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وروى أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى وأصحاب الرس قال هم قوم شعيب، وقوله وأصحاب الأيكة قال هم قوم شعيب. قال ابن إسحاق بن بشر قال إسحاق بن بشر وقال غير جويبر أصحاب الأيكة ومدين هما واحد والله أعلم، وهذا الذي رجحه ابن كثير. قال وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة ابن سيف عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان، فبعث الله إليهم شعيبا النبي عليه السلام. قال ابن كثير وهذا غريب وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء يعني من أفعالهم، ولهذا وعظ لهؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء. فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. ثم قال جل وعلا: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. قال ابن كثير: يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان، وينهاهم عن التطفيف. أوفوا الكيل يعني أعطوا الناس إذا كلتوهم كيلا وافيا لا نقص فيه، لأنهم كانوا إذا كالوا الناس بخسوهم، وإذا اكتالوا لأنفسهم استوفوا حقهم. قال ابن كثير: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم، ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا، وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني المنقصين للناس حقهم ونصيبهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس قال ابن كثير هو الميزان، وقيل القبان، وقال بعضهم معرب من الرومية وهو بمعنى الميزان، وقال مجاهد: القسطاس المستقيم العدل بالرومية، وقال قتادة: القسطاس العدل. والأكثر على أنه الميزان، وإن كان العدل أيضا مراعى، يعني زنوا بالقسطاس بالميزان العادل الذي لا جور فيه، بحيث تبخسون الناس حقهم وتخسرونهم إذا كلتم لهم، وتأخذون حقكم وافيا إذا كلتم لأنفسكم. قال جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم أموالهم، ولا تأثوا في الأرض مفسدين. قال ابن كثير يعني قطع الطريق، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. فنهاهم عن بخس الناس أشياءهم، ونهاهم عن أن يعثوا في الأرض مفسدين، وأن يعملوا فيها بالذنوب والمعاصي، يعملوا بها أعمالا على سبيل الإفساد والإجرام. ثم قال: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين. قال الطبري: الجبلة الخلق الأولين، وقال مجاهد: الخليقة، أي الأولين. والحاصل أنه قال: اتقوا الله الذي خلقكم وخلق أيضا الأمم التي قبلكم والخليقة التي قبلكم، فهو الخالق وحده لا شريك له، وهذا دليل على أنه هو الرب المعبود وحده لا شريك له، وأنه الخلاق وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يعبد دون من سواه. قال جل وعلا عنهم: قالوا إنما أنت من المسحرين. نذكر قول ابن كثير، قال ابن كثير: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والجبلة الأولين يقول خلق الأولين. وقرأ ابن زيد: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وهذه الآية: ولقد أضل منكم جبلا، فيها ثلاث قراءات، اثنتان منهما لغتان. فقرأ نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء والتشديد، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي جبلا بضمتين، أي بضم الجيم والباء، وقرأ أبو عمرو بن عامر جبلا بضم الجيم وسكون الباء استثقال الاجتماع الضمتين. فالحاصل أنه يقال الجبلة والجبلة، وأيضا فيها لغات أخرى. قال جل وعلا: قالوا إنما أنت من المسحرين. مر معنا أن المسحرين يحتمل أمرين، يحتمل أن المسحرين يعني من المسحورين الذين سحروهم، الذين قد سحروا، ويحتمل من المسحرين أي ذا سحرة، ذو سحر، أي ذو رئة، فأنت بشر مثلنا ولست نبيا. النبي لا يكون من الناس، ما يكون ذو سحر ذو رئة. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين. ما أنت إلا بشر مثلنا، لست بملك ولست بنبي، النبي لا يكون من البشر. وهذا من شدة طغيانهم وعتوهم وبعدهم عن الحق. وإن ظنك، إن نافية بمعنى ما نظنك إلا من الكاذبين، أي ما نعتقد فيك إلا أنك كاذب ولست رسول من رب العالمين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هذا من جهلهم، استعجلوا عذاب الله جل وعلا، فقالوا أسقط، أنزل علينا كسفا من السماء. والأصل في الكسف هي القطعة من الشيء، والمراد به هنا قال الضحاك جانبا من السماء. أسقط علينا كسفا من السماء يعني جانبا من السماء، قطعة من السماء إن كنت صادق، لأن عصيناك ولم نؤمن بك. وقال قتادة قطعا من السماء، وقال السدي عذابا من السماء. قال ابن كثير وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قال أو تسقط السماء علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فهنا قالوا تحدوه إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فيما تقول فأسقط علينا وأنزل علينا كسفا من العذاب. قال ربي أعلم بما تعملون، ربي جل وعلا قد أحاط بأعمالكم كلها وقد أحصاها عليكم، ومن ذلك كفركم وتكذيبكم وعنادكم واستهزاؤكم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، كذبوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال ابن كثير فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، يقول الله أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالمين لكم. وكذلك وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقا. ولهذا قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف أو الكسب عليهم، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم. إذن هذه الظلة، الظلة السحابة، جاءت سحابة فقالوا هذه تظلنا من الحر، لأنهم نزل بهم حر شديد فقالوا هذه نستظل بظلها. قال ثم أقبلت، قال ابن كثير ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ورهجا عظيما ووهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. لاحظتم أن ابن كثير ذكر هنا 3 عقوبات، أنه أرسل عليهم الظلة، شرر من الظلة، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة عظيمة قطعت قلوبهم وأزهقت أرواحهم. ومن هنا قال بعض العلماء لما رأى اختلاف العقوبات 3 ظن أنها 3 أمم أو أنهما أمتان. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر تعالى صفة إهلاكهم في 3 مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق، يعني هم أمة واحدة، وذكر الله إهلاكهم في 3 مواطن، لكن هي أمة واحدة، وكل موطن مناسب لشيء من أفعالهم. قال كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق، ففي الأعراف ذكر أنه أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه، فأخذتهم الرجفة، يعني مناسب لفعلهم. وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وهنا قالوا فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنا من الصادقين، على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوه وقوعه. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال قتادة قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم، يعني إلى ظلها، واستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا، نسأل الله العافية، أججت عليهم نارا، نزلت عليهم نار أحرقتهم. وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. وقال محمد بن كعب القرظي إن أهل مدين عذبوا 3 أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس، فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم أورد ابن كثير ما رواه ابن جرير عن يزيد الباهلي قال سألت ابن عباس عن هذه الآية فأخذهم عذاب يوم الظلة، قال بعث الله عليهم رعدا وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية، فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم نارا. قال ابن عباس فذاك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي العزيز في انتقامه من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.